الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يوفقنا لقيامها إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه وتعالى ألا يخرجنا من هذا الشهر إلا وقد أعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله الكتاب الذي سوف نقرأه ونعلق عليه هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي هو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكان رجلا فقيها كبيرا عاليا ذو كعب عالم في الفقه والتوحيد والأصول وغيرها من علوم الدين، ولذلك اختصر علم الفقه كله في هذا الكتاب، فسوف نستعين بالله عز وجل ونعلق عليه تعليقا خفيفا. فلنبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال المصنف رحمة الله عليه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم، أدلة الفقه القرآن والسنة والإجماع والقياس على الراجح، خلافا للظاهرية الذين لا يرون القياس، والصحيح قول الجمهور بأن القياس معتبر في الشرع. نعم. قال رحمه الله: الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده، والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده، والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. هذه الأحكام الخمسة. أي حكم في الدنيا أو أي عمل في الدنيا لابد أن يدخل تحت هذه الأحكام الخمسة، إما أن يكون حراما أو مكروها أو مستحبا أو مباحا أو واجبا. فأول حكم من هذه الأحكام الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، كالصلاة، الصلاة واجبة، فمن تركها عوقب، ومن فعلها تقربا إلى الله أثيب. لكن الأولى أن يقال ما أثيب فاعله امتثالا، ما أثيب فاعله امتثالا، يعني يفعله تقربا إلى الله عز وجل. والحرام ضده، ضده يعني ما عوقب فاعله، كشرب الخمر والزنا والعياذ بالله والسرقة ونحو ذلك. والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، المكروه ما أثيب تاركه بشرط أيضا أن يتركه امتثالا. الأشياء المكروهة التي ليست حراما لكنها مكروهة. والمسنون ضده، المسنون هو المستحب، يعني مثل دخول المسجد بالرجل اليمنى، و الأشياء التي أمر الإسلام بها كالسواك مثلا وسنن الصلوات ونحو ذلك، هذه من المستحبات. والمباح هو الذي فعله وتركه سواء، كالأكل والشرب والنوم، هذه مباحة، لا نستطيع أن نقول حراما ولا نستطيع أن نقول بأنها واجبة. نعم. قال رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. ليس المقصود الفقه في الدين يعني علم الفقه، وإنما من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفهمه، يفقهه هنا يفهمه، فيدخل في علم الفقه والتوحيد والحديث والتفسير والسيرة، وكل علوم الدين تدخل تحت من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا دليل على أن الإنسان إذا شرح الله صدره لطلب العلم فقد أراد الله به خيرا. نعم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولذلك إذا قيل: ما دين جميع الأنبياء؟ تقول: الإسلام. الإسلام هو دين جميع الأنبياء. معنى الإسلام هو الاستسلام لله عز وجل. أصل الأنبياء، أديان الأنبياء، هو التوحيد والاستسلام لله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وشهادة أن محمد رسول الله، وهو أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. والله أعلم. نعم، دين الإسلام يا أخواني هو الدين الشامل الذي لا تصلح البشرية إلا به، لا يصلح حال البشرية أصلا إلا بالإسلام، مهما تقدمت في العلم ونحو ذلك إلا أنه لا يصلح حالها ماديا ومعنويا إلا بالإسلام. ومن محاسن القدر، وأنا جاي في الطيارة أمس قرأت في جريدة الشرق الأوسط خبرا عجيبا، القذافي كان في مؤتمر في إيطاليا فدعا أوروبا إلى الإسلام، في المؤتمر دعا أوروبا جميعا إلى الإسلام، وقال بأن أوروبا لن ينصلح حالها إلا بالإسلام. طبعا ثائرت الغربيين، وأمر بتسليم كل الحاضرين نسخة من المصحف على حسابه الخاص. قلت كويس، ربنا يهدي يا رب. فطلع واحد أرثوذكسي وكتب في الجرائد وقال: كيف يأتي القذافي من بلاده إلى بلادنا يدعون للإسلام؟ أنا أراهن، هو يقول هكذا: أنا أراهن لو أنني ذهبت إلى ليبيا لأدعوهم إلى النصرانية لن أعود إلى بلدي قطعة واحدة. على كل حال، هو فعلا حال الناس لا يصلح إلا بالإسلام. والعجيب أن الدول التي يضيق فيها على الإسلام الناس تسلم فيها. يعني من غريب ما قرأت الأسبوع الماضي، تونس مضيق فيها على الإسلام جدا، وتونس في السنوات الماضية أسلم فيها 4000 رجل، 4000 رجل سائح دخلوا تونس وأسلموا في السنتين الماضيتين. في مستشفى في الدوحة في قطر عملوا هناك نظام جميل، في كل مستشفى عاملين مكتب للإرشاد، مكتب فيه 2-3-4 من المشايخ، ويلفوا على المرضى وعلى الدكاترة وكذا، ويعرضوا عليهم الإسلام ويكلموهم في الإيمان. طبعا الدكاترة هناك نصارى ومسلمين وبوذيين وأشكال وألوان. الإخوة قابلوني لما ذهبنا لزيارة هذا المكتب، قال أسلم عدد كبير جدا من الدكاترة بأقل مناقشة يسلم، فلا يصلح حال البشرية إلا بالإسلام. البنت الأخيرة المشهورة التي أسلمت في أوروبا، لما عملوا معها لقاء قالوا أنت أوروبية أصلية، كيف ندعو الناس إلى الإسلام؟ قالت لهم الأوروبيين سطحيين جدا جدا، يعني الإنسان منهم لا يصلح أو لا يتقن إلا تخصصه، لكن ما عدا تخصصه لا يعرف شيء، الذرة في الطب في كذا لا يعرف شيء، لكنهم أخذوا فكرة ليست صحيحة عن الإسلام، شوهوا الناس، شوهوا صورة الإسلام هناك بالكتب المترجمة عن الإسلام وكذا. تقول بحسن المعاملة تستطيع أن تكسبوا قلوب الأوروبيين وادخلوا جميعا في الإسلام. قال رحمه الله: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث صحيح في رواية: إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعم، وهذه الزيادة ضعيفة باتفاق المحدثين، لكن الأمة أجمعت عليها، فالاستدلال هنا بالإجماع وليس بالحديث. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس بالإجماع. والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. الأصل في الأشياء من حيث النجاسة والطهارة الطهارة، يعني لو أنك مثلا جئت تصلي على سجادة في البيت وانت شاكك، كرمك الله الولد هنا أكرمك الله بال ولا لم يبل، ولا الأصل الطهارة حتى ترى النجاسة بعينيك. الأصل في الأشياء طهارة. لو لبس ثوب وشاكك هل الثوب عليه النجاسة ولا ليس عليه النجاسة، صلي هو طاهر. فالأصل في الأشياء الطهارة، وهذا يغلق باب الوسواس على كثير من الناس الذين تطرق إليهم الوسواس. والأصل في الأشياء الإباحة. أصل في الأشياء أكل والشرب والأشياء الإباحة إلا ما ثبت الدليل بتحريمه. نعم. قال رحمه الله: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. الرجل يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني يجد مغص في بطنه، يجد ريحا تدور في بطنه فيشك هل خرج منه ريح أو لا، هذا يصلي حتى يسمع صوتا، أي صوت خروج الريح أكرمكم الله، أو يشم ريحا، إن لم يتيقن فهو على طهارته. نعم. قال رحمه الله: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. فإنها لهم، أي للكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. أي الكفار أباحوا لأنفسهم أن يأكلوا في الذهب والفضة في الدنيا، لكنهم في الآخرة إلى النار وبئس القرار. ويستمتع المؤمنون بهذه المتع، بل بالمتع الحقيقية في الجنة حقيقة. كلما رأيت الكفار يتمتعون بشيء في الدنيا فاعلم أن متاع الدنيا قليل. كنت أركب في سيارة هناك، كانوا عطينا سيارة المشايخ، كل شيخ سيارة وسائق روح بها المحاضرات والدروس. السيارة تقول لها أنا عاوز أروح المكان الفلاني، هي توصف لك الطريق، ولو رحت غلط تقول لك ارجع ارجع ارجع. سبحان الله. فأنا استغربت يعني، قلت للسائق، قلت له، قال هذا برنامج كمبيوتر محطوط في السيارة، بتقول له مثلا طالع من كفر الشيخ هنا عاوز تروح شارع حتة معينة في القاهرة، بتكتب له المكان الفلاني، تقول له مثلا المكان الفلاني، تطلع لو طالع شارع غلط تقول لك ارجع ارجع، يعني انت ماشي غلط. وبعدين انت ماشي يقول لك وهتاخد يمين وقدامك ملف، تقول لا يقول لك يسار، السيارة تبدأ تقول يسار يمين على طول لحد ما توصل. بدل ما تسأل يعني هو يدلك على الطريق، بيرسم لك الخريطة الأول في الشاشة وبعدين تمشي السيارة على الخريطة. سبحان الله. فسألت قالوا ده قمر ياباني أطلقته اليابان، وده بمباشر على طول جهاز وجهاز رخيص ب 1500 ريال بتحط تركبه في أي سيارة يمشي بالطريقة دي على طول، وبعدين نزلوه أخيرا في الهاتف في التليفون تقدر تطلع به على طول على أي مكان يوصف لك. فانظر يعني كيف واصل العلم الحديث إلى هذه الأشياء. إذا كانت هذه الأشياء مع علم البشر القاصر فما بالك بمتاع الجنة. والذي أعد الجنة هو من؟ هو الله. هذه الأشياء رأتها أعيننا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعد الله في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين في الحديث القدسي، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل الله الجنة ونعيمها. قال رحمه الله: باب الاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. قال: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الحديث ضعيف، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف، لكن الحديث الصحيح في الخروج من الحمام هو قول غفرانك. نعم. قال رحمه الله: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس، ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. فإذا قضى حاجته، استقبال القبلة واستدبارها الغائط، الراجح من كلام أهل العلم أن هذا محرم في الفضاء، جائز في البنيان. يعني لو كان الإنسان في الفضاء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، أما في البنيان يعني بينه وبين القبلة جدار كالحمامات وكذا فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمر أكرمكم الله يبول أو يقضي حاجته قبل أن يموت بشهر مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة. نعم. قال: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى تنقي المحل ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث. هذه مسألة مهمة، بعض الناس يظن أن لابد الاستنجاء بالماء، هذا ليس صحيح. يجوز للإنسان أن يستجمر بالحجارة وتوضى ويصلي حتى مع وجود الماء، أو يستجمر بالورق المنقي وتوضى ويصلي، لكن الحمد لله الماء الآن موجود في كل مكان، فالماء أفضل بلا شك. نعم. قال: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما له حرمة. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأتاه ابن مسعود بثلاثة أحجار، قال فوجد حجرين والثالثة روثة، روثة حمار يعني أكرمكم الله، قال فألقى الروثة وقال هذا رجس، يعني لا يجوز الإنسان أن يستجبر بالروث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستجمر بالعظام وقال إنها طعام إخوانكم من الجن. نعم. قال فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. قال ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. هذا على الراجح من كلام أهل العلم أنه لا يشترط عدد، يعني بعض الناس يقول لك تغسل نجاسة ثلاث مرات أربع مرات سبع مرات، لا يشترط عدد إلا فقط في نجاسة الكلب فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. نعم. قال والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم إلا أن يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. ومن النجاسات بول هذه مسألة مهمة، مسألة الدم يا أخواني، الدم النجس هو الدم المسفوح، والدم الباقي في العروق طاهر. كيف؟ يعني لو الجزار سألك أصلي بالثوب اللي عليه دم؟ تقول له ما نوع هذا الدم؟ أول ما بيذبح الذبيحة بيأتي الدم المسفوح، الدم الشديد الذي ينزل من الذبيحة، هذا يسمى مسفوح، هذا الدم نجس، لو جاء منه على الثوب لابد من غسله. لكن بعد ما انتهى وبردت الذبيحة وبدأ يقطع فيها وجاب اللحم وضعه على ثوبه وهو يقطعه كذا فتبقع بالدم، هذا الدم طاهر لأنه دم باق في العروق. نعم. قال ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة. وكذلك البعض يقول لماذا فرق العلماء بين هذا الدم وذاك؟ لقول عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ اللحم في البرمة وكان الدم يفور عليه وكنا نأكل، يعني نأكل اللحم، فلو كان الدم هذا نجسا ما أكلوه. نعم. قال وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فهي طاهرة، ومني الآدمي طاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. إذن بالنسبة للحيوانات يا أخواني، وإحنا محتاجين لمعرفة مثل هذا، لو واحد ماشي أكرمكم الله وجاموسة بتتبول أو جلد بهايم أكرمكم الله وجت على ثوبه، هذه طاهرة لأن بول وروث ما يؤكل لحم طاهر، لكن بول وروث الحمار طاهر ولا نجس؟ نجس. لماذا؟ لأنه لا يؤكل لحم. نعم. قال وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال رحمه الله باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. لا يشترط في النية أن نطق بها، لا يقول نويت الوضوء ولا نويت الصلاة ولا نويت الصيام ولا نويت الحج، وإنما النية محلها القلب ومعناها القصد. إلا في الحج فلا يتلفظ بالنية وإنما يتلفظ بالتلبية، فيقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا. نعم. قال: ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويغسل بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجله مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وألا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. الفرض في الوضوء يا أخواني مرة، ولذلك لو أنت تريد أن تتوضأ وتنام ويكسل يديك الشيطان يقول لك يا الوضوء ثقيل، نعم قل له خلاص سأتوضأ مرة، تغسل يدك مرة، مضمض مرة، تغسل وجهك مرة، طلعك مرة، رأسك مرة، رجلك مرة، خلاص ستأخذ دقيقة واحدة بس، ولا تحرم نفسك من أجل الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وفي مرة توضأ مرتين، ومرة ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: فصل في المسح على الخفين والجبيرة. فإن كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما إن شاء الله يوما وليلة، إن شاء يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. والدليل على ذلك عن أنس مرفوعا أنه قال عن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، رواه الحاكم وصححه. فإن كان على أعضاء وضوئه جبيرة، يعني الإنسان لو لبس شراب يا أخوان، لو لبس شراب هل يجوز أن يمسح عليه؟ يجوز، بشرط إيه؟ أن يلبسه على طهارة، بشرط أن يلبسه على طهارة. طب يمسح عليه كم يوم؟ يوم وليلة للمقيم. طب والمسافر؟ ثلاثة أيام وليلة. أحسنت. طيب لو واحد أكرمكم الله ذراعه انكسر زي أنس كده، ماذا يصنع عند الوضوء أو عند الغسل؟ ماذا يصنع؟ هل يشترط أن يتوضأ قبل أن ينكسر ولا لا يشترط؟ لا يشترط. إذن الفرق بين الجبيرة وبين المسح على الخفين أن المسح على الخفين يشترط أن يلبسهما عليه على طهارة، لكن الجبيرة لا يشترط أن يجبر على طهارة. نعم. قال: فإن كان على أعضاء وضوه جبيرة على كسر أو دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الأكبر والأصغر حتى يبرأ. وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهرهما، وأما الجبيرة فيمسح على جميعها. إذا كيفية المسح على الجناء على الخفين، يمسح من أعلى ولا يمسح من أسفل، لحديث علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على الخف من أسفل أفضل، ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلاه. قال: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم، رواه النسائي والترمذي وصححه. يعني الإنسان لو توضأ ولبس خفيه ثم انتقض وضوءه أو ذهب إلى الحمام أنحو ذلك، يجوز أن يتوضأ ثم يمسح على خفيه. لحوم الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لحوم الإبل، لو أكل إنسان لحم إبل فإنه قد انتقض وضوء، انتقض وضوء. لحم الإبل وكبد الإبل وكرش الإبل وكل حاجة، لأن هذه الأشياء النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. وبعض الناس عندهم قصة كده مشهورة أن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد طلع ريح، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد ألا يحرجه فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هذه القصة لا أصل لها، والحديث الصحيح اللي رواه مسلم أنهم هم الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح مسلم، قالوا يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، توضأ من لحوم الإبل. نعم. الجورب، لو الجورب فيه فتحات أو خروق يجوز أن تمسح عليه ما دامت الخروق ليست كبيرة، لكن العلماء يقولون مثلا لو خرق طويل طلع منه ربع الرجل أو كذا فمثل هذا لا يمسح عليه. نعم. ماذا تقول؟ مس الذكر ينقض الوضوء بباطن الكف أو باطن الإصبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى إلى فرج فليتوضأ، والإفضاء يكون باليد كقول الرجل أفضى الرجل ساجدا أي بيديه، أفضى مسلما أي براحة يده. نعم. افتتاح مدة المسح من أول مسحة، من أول مسح. نعم. واحد جي على ثوبه دم، شال واحد مجروح وعليه دم، إذا كان هذا الدم خفيف قليل الإمام أحمد يقول لا بأس به، لا بأس باليسير منه، أما إذا كان الدم كثيرا فلا بد من تغيير الثوب. نعم. الجورب الخفيف يجوز المسح عليه ما لم يظهر لون البشرة، ما لم يظهر لون البشر، يعني من وراء الشراب كده تقول هذا جلده أبيض أو أسود أو أحمر، أما لو كان خفيفا ولا يظهر لون البشرة يجوز المسح عليه. نعم. لا يشترط التيمم المسح على الجبير، ولا يجمع بين الوضوء والتيمم، هذا على الراجح. نعم. الجدي الخنثى يجوز أن نضحي به؟ نعم، يجوز أن نضحي بالجدي سواء كان ذكرا أو أنثى أو خنثى، يجوز أن نضحي الخنثى، من أقول لك يجوز أن نضحي بالذكر والأنثى والخنثى ثلاثة. نعم، يشترط فيه أن يكون مغطي الكعبين، لو في جراب تحت عن الكعبين زي الجراب الخنافس الأيام دي اللي هو نازل تحت عن الكعبين بشوية كده لا يمسح. نعم. قال: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال الماء بوطئ أو غيره أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية، أي إذا اغتسلنا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا، يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. كيفية غسل الجنابة؟ الاستنجاء، يعني غسل أكرمكم الله ما أصاب الفرج من منين ونحوه، ده رقم واحد. بعدين تغسل إيدك بالماء والصابون، رقم اثنين. رقم ثلاثة تتوضأ وضوءا كاملا للصلاة وتترك رجليك. أربعة تغسل رأسك ثلاث مرات. خمسة تغسل جسدك بادئا بالجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى. سادسا تغسل رجليك، تتنحى وتغسل رجليك في مكان آخر تطبيقا للسنة، أو لو أنك في دش أو نحو ذلك تغسل رجليك مرة أخرى. هذه الصفة التي وصفتها أم سلمة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. غسل الجنابة مرة أخرى غسل الذكر وما أصابه بالماء والصابون، ثم تغسل يديك ولا تغسل ماء وصابون بعد ذلك، ثم تتوضأ وتطهر رجليك، غسل الرأس 3 مرات، غسل الجهة اليمنى 3 مرات، الجهة اليسرى 3 مرات، ثم تغسل رجليك، ثم إذا شئت بعد ذلك أن تغسل بالصابون ففعل. قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر استعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. سمين. إذن ما هي صفة التيمم؟ كيف تتيمم؟ من يعرف يقول صفة التيمم؟ أنت سمعتوها؟ يضرب بيديه الأرض مرتين ويمسح وجهه وإيه؟ وظاهر كفه. غلط. من يعرف؟ يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه بس وكفي. غلط. يضرب ضربة وينفض ويمسح وجهه بس. غلط. ضرب الوجه وضرب الإذراع. غلطين. يضرب ضربة ويمسح كفي بعضهم ببعض وبعدين وجه. غلط. يضرب ضربة وينفطها وبعدين يمسح وشه ويديه ودريحته كمان. غلط. طيب نعم. ضربة وبعدين ينفض يديه وبعدين يمسح وجهه وكفه. غلط. الصحيح أن يقول أول بسم الله، يقول بسم الله ويضرب ضربة واحدة، مش ضربتين، ضربة واحدة لمسح الوجه والكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أن يقول بسم الله بعدين يضرب ضرب بعدين فامسحوا بوجوهكم أدي الوجه والكفين بس، مش الذراعين، حديث الذراعين باطل، الوجه والكفين. قال تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم. قال: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد: من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. قال: باب الحيض، والأصل في الدم. يعني لا يجوز طلاق المرأة وهي حائض يا أخواني. بعض الناس لما يزعل من مراته في أي وقت يقول لها أنت طالق، هذا غلط. يأثم لما تزعل من زوجتك وخلاص وتنرفزت عاوز تطلقها وانت عارف انها حائض، تعرف ان يحرم عليك ان تنطق بلفظ الطلاق في هذا الوقت، تقول لها طب انتظري بس كده اصبري لما تغتسل من الحيض وشوف انا هعمل ايه. على ما تغتسل من الحيض ممكن ربنا يهديك وتمشي المسائل، لكن لا يحل، يحرم باتفاق العلماء، يحرم على الرجل أن يطلق زوجته وهي حائض. وإذا طلق زوجته خلاف هل يقع أو لا يقع، والراجح قول الجمهور أنه يقع مع الإثم، يقع ويأثم. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. مسألة الدماء النازلة من المرأة مهمة جدا، يجب على الرجل أن يتعلمها ويعلمها بناته وزوجته وأمه وأخته، لأن كثير من هؤلاء لا يعرفن هذه الدماء، ممكن تصلي وتصوم وهو لا يحل لها الصلاة والصيام، أو تمتنع عن الصلاة والصيام وهو يجب عليها الصلاة والصيام. فمن الضوابط المهمة في هذا الباب، الضابط الأول: كيف تعرف المرأة انقضاع حيضها أو انقطاع نفاسها؟ تعرف انقطاع الحيض أو النفاس بإحدى علامتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، العلامة الثانية الجفوف. القصة البيضاء معناها إيه؟ أن يلقي الرحم أكرمكم الله بماء أبيض شفاف بعد انقضاء الحيض أو النفاس، ده اسم القصة البيضاء. الجفوف أن تدخل المرأة أكرمكم الله قطنة فتخرج بيضاء لا قدرة فيها ولا صفرة. بإحدى هاتين العلامتين تعرف انقضاء الحيض. لبعض النساء بتكون مثلا والدة بقالها 20 يوم ولا ينزل دم كثير، فتظن أنه طهرت وتصلي، تغتسل وتصلي، لكن إذا أدخلت القطنة أكرمكم الله تخرج فيها قدرة أو صفرة، فنقول لها: لا، أنت ما زلت نفاسا. إلا إذا تعدى النفاس أكثر من 40 يوم تغتسل يوم 40 وتصوم وتصلي حتى وإن نزل الدم، لأن هذا دم استحاضة. أو تكون واخدة حقنة، معروف أن من أشد وسائل منع الحمل الآن وأضرها على الجسد، والتي منعت في أمريكا وأوروبا وما زالت لا تستخدم إلا في بلاد التجارب عندنا هنا في الشرق الأوسط والشرق الأدنى، هي الحقنة. الحقنة اللي بتاخدها المرأة وما زالت للأسف بيعطوها للنساء، أول ما تأخذ الحقنة ينزل عليها نزيف شهر شهرين ثلاثة، لأن الحقنة هذه كما يقولون بتسبب سرطان الثدي، سرطان الرحم والعياذ بالله. لو نزل هذا النزيف، لو زاد الحيض على المرأة أكثر من 15 يوما تغتسل وتصلي حتى لو نزل الدم، يبقى ده دم استحاضة وليس دم حيض. ولذلك نحن نحذر من مسألة الحقنة يا إخواني، نحذر منها جدا، من مسألة الحقنة. ما أدري لماذا ما زالوا يبيحونها هنا في بلاد الشرق الأوسط، برغم أنها منعت تماما في أمريكا ومنعت تماما في أوروبا، وتبين ضررها لإصابة كثير من النساء بالسرطان بسبب هذه الحقنة. قص البيضاء ماء أبيض شفاف يلقيه الرحم بعد انقضاء الحيض. نزل عليها الدم 20 يوم ثم انقطع، كانت نفاسا يعني. هذا اسم التلفيق على مذهب الشافعي رحمه الله. تلفيق معناه امرأة نفساء بعد 10 أيام مثلا انقطع دمها، 4-5 أيام انقطاع تماما وخرجت القطنة بلا قدرة ولا صفر، تصلي تصوم وتصلي ويأتيها زوجها وكل شيء. بعد 5 أيام مثلا عاد إليها الدم مرة أخرى وهي ما زالت في 40، تتوقف، إن هذا دم نفاس أيضا، وهكذا. لكن لو انقطع أقل من 24 يوم لا قيمة له. قال رحمه الله: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. هنا مسألتين ننبه عليهم. المسألة الأولى مسألة العصر، وقت العصر على الراجح خلافا للحنفية أن وقت العصر يبدأ إذا صار ظل كل شيء مثله مثل مع فيء الزوال. لكن عند الحنفية إذا صار ظل كل شيء مثليه. لكن هذا الحديث دليل على صحة قول الجمهور خلافا للحنفية. المسألة الثانية مسألة نهاية صلاة العشاء. لو واحد تأخر أو بالليل وهو جاي مسافر وقال خلاص أنا أصلي العشاء مثلا أو أجمع المغرب مع العشاء، متى ينتهي وقت العشاء؟ متى ينتهي يا جماعة؟ نصف الليل. بعض الناس يظن العشاء ممتد للفجر، هذا ليس صحيح. وقت العشاء إلى منتصف الليل، هذا الحديث الذي معنا في صحيح مسلم، ووقت العشاء إلى نصف الليل. لقيت نفسك متأخر توقف السيارة خلاص مثلا نصف الليل هيبقى الساعة 1 بالليل أو الساعة 12، تصلي قبل نصف الليل. طيب وقت نصف الليل بيختلف من الصيف للشتاء، كيف نحسب وقت نصف الليل؟ من الشروق إلى الغروب ونقسمهم نصفين، الشروق للغروب نقسمهم نصفين، ونفس القصة. لكن على كل حال عندنا في مصر هنا نديك علامة، لأن البلاد تعرف مختلفة، البلاد تختلف حسب القرب، القرب من الاستواء والبعد والكلام ده كله. عندنا في مصر عاوز تعرف منتصف الليل الساعة كام بالضبط، شوف الظهر الساعة كام. إذا كان الظهر الساعة 12 إلى 5 يبقى منتصف الليل 12 إلى 5، الظهر الساعة 1 و10 يبقى هو الساعة 1 و10، منتصف الليل 1 و10 وهكذا. فعندنا في مصر هنا منتصف الليل هو وقت الظهر. نعم. قال: ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، وإلا الظهر في شدة الحر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسى الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. ومن إذن الترتيب واجب. يعني لو أنت تأخرت وجئت وصلت بلدك، أنت لم تصلي المغرب والعشاء، ووصلت بلدك وهم يصلون العشاء، ماذا تصنع؟ تصلي العشاء معهم ثم المغرب، ولا تصلي المغرب أولا؟ صلي العشاء ثم المغرب ثم العشاء مرة أخرى. ها. نعم. أحسنت، تصلي خلف الإمام الذي يصلي العشاء، تصلي المغرب من أجل ترتيبك، تصلي المغرب خلف الإمام الذي يصلي العشاء ثم تصلي العشاء. فإن قال قائل: العشاء 4 والمغرب 3، العلماء يقولون تدخل مع الإمام وأنت في الركعة الثالثة، تدخل بنية المغرب في الركعة الثالثة، تظل جالسا حتى يأتي الإمام بالركعة الرابعة، فإذا جلس فتشهد تتشهد معه ثم تسلم. هذا الراجح. في قول آخر أنك تسلم في الركعة الثالثة وتنوي المفارقة ثم تقوم وتصلي. ولو ترك ركعة وصلى معهم 3 خلاص يبقى انحلت المشكلة. نعم. خلاص كما قال، إذا دخل في الركعة الثانية يصلي 3 مع الإمام، والإمام يحمل عن المأموم التشهد الأوسط عن المسبوق. نعم. طيب ماشي، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني لا يجوز تقام صلاة الظهر مثلا أو صلاة الفجر وأنا أصلي سنة الفجر، إنما أصلي المكتوب. فالعشاء مكتوبة والمغرب مكتوب. نعم. لو أنك في المسجد وأنت تصلي السنة وأقيمت الصلاة، إذا كان أنت لسه في الركعة الأولى تقطع الصلاة، تسلم وتخرج. وإذا كنت يعني في الركعة الثانية بقي لك سجدتين أو كذا، لا تبطل صلاتك، تكمل ثم تدرك مع الإمام. نعم. نعم. نعم يجوز أنك تقطع الصلاة بدون تسليم، لكن الراجح والأولى التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. نعم. نعم. نظم الصلاة يعني نظم الصلاة. أولا هذا لا دليل عليه، موضوع نظم الصلاة ومش نظم الصلاة هذا لا دليل عليه، بدليل أن الإنسان إذا أدرك مع الإمام، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، فإن نظم الإمام والمأموم يختلف. بمعنى أنت لو دخلت في صلاة العشاء، أنت تصلي العشاء خلف الإمام الذي يصلي العشاء، لكن دخلت في الركعة الثانية، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث أنك في الركعة الأولى لك سيكون الإمام في الثانية، صح؟ وبتجلس معاه بعد ركعة واحدة التشهد الأوسط. لحظة خليك معي، مش انت في الحالة دي نظم الإمام اختلف مع نظم المأموم؟ طيب خلاص، ماشي، ايه المانع؟ ما انت في صلاة العشاء العادية التشهد اللي بيبقى بعد كم ركعة؟ طب انت لو أدركت الركعة الثانية بتتشهد بعد ركعة واحدة، صح؟ مش بتتشهد بعد ركعة واحدة؟ شاهد بعد ركعة لمتابعة الايه؟ الإمام، كذلك لمتابعة الإمام، فهذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. ومن شر يسأل يقول: لو صلت امرأة وقدماها مكشوفتان أو يداها مكشوفتان، الصلاة صحيحة، لكن تغطية قدم المرأة مستحب وليس بواجب. نعم. نعم، في الفقه العورة المخففة والمغلظة معروف. المخففة والمغلظة هذا بالنسبة للرجل في الصلاة، أما بالنسبة للمرأة يجب أن تغطي كل جسمها في الصلاة إلا الوجه والكفين. والخلاف في القدمين، بعض أهل العلم يقول لابد أن تغطي القدمين، فإذا ظهر القدمان بطلت الصلاة. والقول الثاني أن تغطية قدمي المرأة مستحب وليس بواجب، فيستحب لها ذلك فقط، وهذا القول هو الراجح. أن حديث أتصلي المرأة في درع وخمار، قال: نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور القدمين، هذا حديث ضعيف. نعم. الرجل لو ظهر ظهره في الصلاة عند الركوع والسجود فلم يعلم به، صلاته صحيحة.

ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول، وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر رواه أبو داود. نأخذ الأسئلة، توقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ الأسئلة. نأخذ الأسئلة أولا، تفضل. هذا سائل يسأل ويقول: امرأة كانت عادتها 6 أيام ثم مرضت وأصبحت تأتي عادتها بطريقة متقطعة، تأتي 2 ثم تقطع 1 ثم تنزل نقطة واحدة لمدة 2، فما الحكم وكيف تحسب عادتها، وما الحكم وما حكم اليوم الذي تنقطع فيه الدورة واليومين التاليين؟ غالبا تكون هذه الأخت مركب اللولب الذي يجعل هناك اضطرابات في الدورة، ولذلك فترجع إلى عادتها الأولى. كانت عادتها الأولى مثلا 5 أيام ثم تنقطع 2، غالب اللي بتركب لولب بتنقطع 2 ثم تعود 1 كمان أو 2. بالنسبة ليوم أو اليومين الجدد دول، تنظر إذا كان بنفس لون الدم الدورة ورائحته وصفاته فعليها أن تتوقف أيضا عن الصلاة، فهي دورة متأخرة. وإن تغير لونه إلى اللون الأحمر، يعني يخالف لون الدورة، فهذا دم استحاضة، فعليها أن تصوم وتصلي ولا تتوقف عن الصلاة. هذا سائل يسأل ويقول: مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ نريد الترجيح في هذه المسألة. فيها 3 أقوال لأهل العلم كما تعلمون. القول الأول أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، والقول الثالث التفريق: مسها بشهوة ينقض وبغير شهوة لا ينقض. ورأي الراجح من هذه الأقوال 3 أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لقول عائشة رضي الله عنها: قبل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وصلى ولم يتوضأ. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: صليت صلاة بغير نية غير الفريضة، وهل يجوز تغيير النية في الصلاة؟ هذا الذي يقول صلى صلاة بغير نية، ليس هناك عمل في الدنيا بغير نية، هذا موسوس. ليس هناك عمل بغير نية، هو جاء وتوضأ وقف لماذا يصنع؟ كان بيلعب أو بيعلم الناس يعني كيف يصلون، ولا كان بيصلي؟ كان بيصلي. إذن صلى بنية، سواء كان بنية سنة أو نية فريضة، فأنا أقول له: اضرأ الوساوس، بارك الله فيك. بارك الله فيكم. هذا يسأل يسأل ويقول: ما الحكم لو قال لزوجته: اعلمي أنك مطلقة منذ 2، مع العلم بأنه كان يقصد التهديد ولا يقصد الطلاق؟ الجواب: لا أدري. سؤال صعب علي، ده ممكن يسأل فيه أهل العلم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: نحن من صعيد مصر وجئنا إلى هذا المسجد للاعتكاف، وأنكر علينا بعض الناس وقالوا هذا شد رحال إلى المسجد. نعم، شد الرحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. قال العلماء يحرم أن يشد الإنسان رحله إلى مسجد معتقدا أفضلية هذا المسجد على غيره. لو واحد مثلا شد رحال إلى مسجد في القاهرة أو الإسكندرية أو في كفر الشيخ أو في أي مكان يظن أن الصلاة مثلا في مسجد الفاتح بمئة ألف صلاة عما سواه فهذا بدع ولا يجوز. لكن لو ذهب الإنسان إلى مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية ليعتكف هناك ليستفيد من دروس شيخنا الشيخ أبو إسحاق حفظه الله، هذا ليس شد رحال إلى المسجد وإنما هو شد رحال إلى عالم، وهذا لا بأس به. هذا سائل يسأل ويقول: مسافر جمع المغرب والعشاء في السفر ووصل بلده في أذان العشاء، هل يصلي العشاء أم لا؟ هذا الذي أجبنا عليه، كنا يصلي العشاء أولا ثم وصل جمع المغرب والعشاء ثم وصل في أذان العشاء. جمع المغرب والعشاء ثم وصل إلى بلده فوجدهم يصلون العشاء. الإمام ابن قدامة يجيب على هذا في المغني ويقول: يستحب له فقط أن يصلي معهم، وإن لم يصلي فقد صلى العشاء في وقته. لكن لو وصل بلده قبل أذان العشاء ثم أذن العشاء فعليه أن يحضر الجماعة. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يصح قول أذكار الصباح بعد شروق الشمس لدرس أو نحو ذلك؟ نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله: من فاتته أذكار الصباح قضاها بعد طلوع الشمس. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: لو حلف رجل على امرأته لو فعلت كذا فأنت طالق، وأراد أن يكفر عن ذلك، فماذا يفعل كي يحل نفسه من اليمين؟ حقيقة هذه المسألة فيها قول الجمهور وقول شيخ الإسلام، لكن قول الجمهور أقوى. قول الجمهور أقوى، لو قال له: إن فعلت كذا فأنت طالق، فهذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط حتى لو رجع. لو قال له: لو رحت عند خالك أنت طالق، هذا طلاق صريح معلق على شرط. بعد شهرين قال له: خلاص روحي، حتى لو قال له روحي تقع الطلق، تقع الطلق. لكن لو قال لها: لو رحت عند خالك بغير إذني فأنت طالق، ثم بعد شهر أو شهرين قال: أذنت لك، إذا لا تقع الطلق. أما لم يعلق على إذن ولا غيره فهذا معلق تعليقا مطلقا، وهذا قول الجمهور وهو أقوى. أما كلام شيخ الإسلام إذا ضرد الحث والمنع فهذا الكلام لا دليل عليه. نعم. لو قال لها: لو رحت بيت خالك فأنت طالق وخالها مات الله يرحمه، وكذلك لو قال لها: لو دخلت بيت زوجة فلان فأنت طالق، ففلان باع البيت ونقل من هنا واشتراه رجل آخر وجلس فيه، هل يجوز أنها تدخل البيت ولا لا؟ ها؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طب نسيب لكم الجواب فكروا فيه للدرس الجاي. هذا سائل يسأل ويقول: صلاة الجماعة إذا كانت الجماعة أوشكت على الانتهاء في التشهد الأخير، هل ينتظر ونقيم جماعة أم نجلس معهم في التشهد الأخير؟ أيضا قول الجمهور أقوى من قول شيخ الإسلام في هذه المسألة. شيخ الإسلام يقول: مدام لم يبقى ركعة كاملة ننتظر وبعدين يعملوا جماعة ثانية بركعة كاملة، لكن قول الجمهور يقول: الجماعة الأولى أفضل ولو بسجدة واحدة، وهذا هو الأقل. نعم. أحسن الله إليكم. لما طعن سيدنا عمر في الصلاة ونزل الدم واستمر في الصلاة، فهل هذا الدم نجس؟ والصحابي الذي كان يصلي وضرب بسهم تلو آخر وأكمل صلاته، فما حكم ذلك يعني الدم؟ أولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن لم يستمر في الصلاة، بل قدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس صلاة الفجر كما هو معروف. لكن كان عمر بن الخطاب يصلي في جراحه للضرورة، والضرورة لها أحكام. أما حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر لما طعن والطعن الأولى وبسهم ثم رماه وبسهم ثم رماه وبسهم، هذا ضعيف سندا ومنكر متنا. هذا الحديث ضعيف سندا ومنكر متن، اسناده ضعيف ومتن نفسه منكر، يعني متن يخالف. كيف واحد من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قف واحرس الجيش، ويأتي عدو يضربه وهو يصلي طيب خليه هو يتحمل، لكن هو الجيش هيضيع الجيش كله. فالعلماء قالوا بأن متنه منكر، بالإضافة إلى أن سنده أصلا ضعيف، فالحديث لا يحتج. أحسن الله عليكم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم ليس على عاتقه شيء؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يلف الثوب على وسطه ويترك كتفيه عريانين ويقول خلاص العورة من السرة إلى الركبة للرجل، فيترك الكتفين عريانين. هذا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية ولو كتف واحد، وهذا الحكم يحتاج إليه كثيرا الحجاج. كثير من الحجاج في الحر الشديد يظل بالإزار ويترك الرداء أو يسقط الرداء عن كتفيه، الصحيح أنه يغطي ولو كتفا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. الطفل الرضيع الذي جمع بين الرضاعة وأكل الطعام، ما حكم بوله وكيف نطهر السجادة من بوله؟ الطفل إذا أكل الطعام لشهوة فبوله يغسل، وإن لم يأكل الطعام لشهوة فبوله لا يغسل. معنى شهوة يعني شهوة؟ شهوة الطعام يعني يشتاق إلى الطعام، يدله الملعقة كده يشابع عليها ويأخذها ويستطعمها، بخلاف الطفل ليرضع أو تدون المعلقة لا يفرق بين اللبن وبين الطعام، لسه عنده شهرين ثلاثة، فهذا بوله ينضح فقط، هذا الفرق بينهم. أحسن الله إليكم. كم كيلو من الأرز يخرج زكاة فطر، وهل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن، وهل يجوز إخراجها مالا؟ صاع من طعام كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع من الأرز مثلا باثنين كيلو ونص، صاع الأرز اثنين كيلو ونص، والإخوة إن شاء الله يطلعوا لكم ورقة بقيمة الصاع من الأرز واللوبيا والفاصوليا والعدس وكذا، يعلقوها إن شاء الله تعالى. ولا يجوز إخراجها للفقير مالا، بل لابد من إخراجها طعاما، إلا إذا وكل الإنسان أحدا وأعطاه المال، قال له الاثنين كيلو ونص رز بكذا، تفضل المبلغ واشتري انت رز ووزع على الناس، فلا بأس، يمكن أن يوكلوا المسجد أو نحو ذلك. وإخراجها إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. إخراجها مالا احنا قلنا لا يجوز. هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. المسألة هذه المسألة من كبار مسائل العلم، حتى علماء كبار ألفوا فيها، مسألة صعبة جدا. أنا في الحقيقة أميل فيها إلى قول الإمام البخاري رحمه الله أنه لابد من قراءة الفاتحة حتى وإن لم يسكت الإمام، حتى وإن لم يسكت الإمام. الحديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم قال: ما لي أنازع القرآن؟ لعلكم تقرؤون خلفي، قالوا: نعم يا رسول الله إنا لنفعل. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا خلفه بأم القرآن فقط. فهذا الحديث يخصص حديث: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. أحسن الله إليكم. حكم النخامة والبلغم إذا وصل إلى اللسان ثم رجع إلى الجوف في الصيام، لا بأس به ولا يفطر الصائم. أحسن الله إليكم. هل الصلاة بعد الغسل من الجنابة صحيحة حتى ولو مس عورته أو نظر إليها؟ نرجو التفصيل. النظر إلى العورة لا ينقض الوضوء، لكن لو أن إنسانا اغتسل من الجنابة بالصفة التي ذكرناها ثم صلى بهذا يجوز له أن يصلي، ما لم ينقض وضوءه بمس ذكر أو تبول أو خروج ريح نحو ذلك بعد الغسل. هل هناك ضرر لامرأة حامل في رضاعتها لابنها؟ وهل ثبت أي آثار أن هناك صحابية أو تابعية كانت حاملة وكانت ترضع في نفس الوقت؟ هذه يسأل عنها الأطباء. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: ما هو القول الراجح في وقت الإمساك عن الطعام؟ إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر يجب أن تمسك عن الطعام، ومسألة إذا حديث إذا كان في يد أحدكم إناء وأذن المؤذن فلا يضع حتى يقضي حاجته منه ضعف بعض العلماء وحسن الشيخ الألباني، والأولى أن يحتاط الإنسان لنفسه. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: من صلى النافلة في الليل منفردا هل يجوز له الجهر بالقراءة أم لا؟ الجهر. الجهر. نعم، يستحب الإنسان أن يجهر في الصلاة الليلية، يستحب له أن يجهر، فإن أصر فلا بأس. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: دماء سعد بن معاذ حينما طعن في الأحزاب فكان له خيمة في المسجد وكان دمه يسيل فيها إلى أرض المسجد، فما حكم هذا الدم؟ كل هذه القصص حملها العلماء على الضرورة، يعني لو واحد عمل عملية جراحية ونزل منه دم ولا يستطيع أن يتحرك أو لا يستطيع أن يتنظف فليصلي على حسب حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم أباح للمرأة المستحاضة أن تصلي والحيض والدم ينزل منها، هذه حالات ضرورة فلا تقاس عليها حالات الاختيار. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: اشترط الشافعية في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مانعا من وصول الماء إلى القدم، وهذا الشرط لا يتوفر في الجورب، فما قول فضيلتكم؟ هذا الشرط لا دليل عليه، بل الأدلة على خلافه، كما ورد عند الإمام عن أنس بن مالك وغيره أنه كان يمسح على خف من صوف، واشترط الإمام الشافعي كمان أن يكون مجلدا من أسفل، لازم يكون له جلد من أسفل، أيضا لا دليل عليه. أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل الأولى الجمع بين العبادات وتنوعها كالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار أم القرآن فقط؟ لا، ينبغي أن ينوع لكن ليعلم شرف العبادة، فالقرآن أفضل من الذكر وأفضل من التسبيح وأفضل من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لشرف القرآن، فتلاوة القرآن أفضل من هذه العبادة، إلا إذا مل من القراءة فيمكن أن يتعبد بعبادة أخرى. خلاص. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.